فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لما يجري الآن في أغلب بقاع الأرض للمسلمين في واقعهم المجرمين وفي واقع الذلة والمهانة، ونظرا من فتنة الجائحة الشديدة جدا التي تحدث لأكثر الناس الآن، نظرا من فساد الباطل ونظرا لجهل الجاهلية بباطلها واتصالها بقوتها، ونظرا لتخلف المسلمين ولواقعهم المجرم المدين، نظرا لذلك رأينا أن نستأنف الحديث إن شاء الله عن السنن الربانية. هذه السنن من درسها اعتبر، والفرق بين ذي البصيرة وبين الذي أصيب بعمل البصيرة أن ذي البصيرة يتابع سنن الله عز وجل ويعتبر بها، فيستطيع أن يفسر الواقع الذي يعيشه المسلمون وغير المسلمين، ولا يصاب باليأس والقنوط، ولا يصاب بظن السيء أو بظن السيء برب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يجد المسلم الواقع المجرم المهين الآن، عندما يجيء إليه يقول هل الإسلام على حق؟ إن لم يقل ذلك بلسانه فشيطان يحدثه وهو يسمح له بهذه الوسوسة، هل نحن على حق الآن؟ ما الذي جرى؟ هل هناك من أمل في عودة الإسلام مرة أخرى؟ هل هناك من أمل؟ هل نستطيع أن ننتصر على أمريكا على أكبر دولة شيطانية في التاريخ؟ هل ينتصر بائع أسواق القوائل الجلباب والقميص الأسواق الذين يعني سبحان الله العظيم، هل يستطيع هؤلاء أن يعيدوا بالإسلام الجميل؟ هل يستطيع أن ينتصر على الباطل؟ هل ستكون من حق دولة فيما بعد؟ لأن الواقع مجرم ومهين وشديد، والفتنة ضار مذلة والعياذ بالله تعالى من مذلات الفتن. وكي لا نسمي الإنسان أو يعني يسير مع الشيطان في وساوسه هذه ويحاول أن يجد إجابات شافية، فلا يجد نظرا لجهله ولضعف إيمانه. فلذلك ولذلك أردنا أن نبدأ في هذه السنة الربانية وأن نختار منها السنة العريضة العامة جدا والتي تتفرع عليها جميع السنة العامة والخاصة، ألا هي سنة الله تعالى في الابتلاء. الابتلاء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنساب النبي تليه فجعلناه سريعا بصيرا. فالابتلاء إذا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء ذكرناه تبتلع فيما مضى، وكلكم الحمد لله يعرف معنى الابتلاء، وهو أن يتعرض الإنسان لمشقة شديدة ثم يؤمر بتقحم الآلام وبالامتناع عن الملذات المحرمة، وفي ظرف شديد جدا هل يستجيب؟ هل ينجح؟ فإن صبر على الآلام ساعة، ليبدلنا كلها كأنها ساعة، فإن صبر على آلام ساعة أنجاه الله تعالى من آلام يوم الساعة التي لا تزول بلا نهاية من عذاب النار، وأنى لهذه الآلام في الدنيا وأنى لهذه الآلام في عذاب الآخرة في النار. ونعلم الآخرة في الحديث الصحيح عديد السبعين جزء من نار من نار الدنيا، وإن كانت لكافية يعني نار الدنيا هذه كافية، لكن نار الآخرة سبعين ضعف أدوار الدنيا. سبحان الله العظيم، حياتها تعيش بالنار وعقارها تعيش بالنار، الألم فيها شديد جدا، فمن صبر على ألم ساعة أن جاء الله تعالى من آلام لا نهاية لها أبدا الآداب. ساعة أعقبه الله لذات لو ساعة بلا نهاية، خلود بلا موت، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه القصة من البداية للنهاية. يتعرض الإنسان لأمرين، لآلام وملذات. إذن العبرة كلها في أي شيء؟ في الألم واللذة. العبرة كلها في الألم واللذة. يا ترى بقى هتصبر على الآلام وعن الملذات المحرمة؟ ولا مش هتصبر؟ ولا تستعجل الحين النهاردة موت لبكرة؟ تبيع الوعد بالنقد، الوعد ده بالجنة أو بالنصر بعد حين، ولا لسه هنتظر الوعد؟ انا عايز دلوقتي كاش بالنقد يبيعوا الوعد بالنقد. هؤلاء الذين عملوا يطغى صائرهم والعياذ بالله تعالى. والفرق كما قلنا ان ذا البصيره هو الذي على خبره ودرايه بسنن الله عز وجل. ومن هذه السنن وفي اولها وفي اعظمها وعلى راسها سنه الابتلاء. فالله تبارك وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء انظر من هذا ليبلوكم. انت لسه لا خلقت ولا الملكه خلقت ولا شيء خلق سبحان الله ليبلوكم. يعني كل هذا الخلق سامع ايه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هنا من بلاء ده هو ده السنه بقى. اذا يتفرع عن البلاء كل السنن فيما بعد سواء السنن العامه للبشر والكفار والمؤمنين سنن قوانين يعني قوانين الهيه لازم تحصل ما حدش يرمي على قانون رب العالمين ابدا. قوانين الهيه تمشي هذه سنن عامه للكافرين والمؤمنين وسنن خاصه للكافرين فقط وسنن خاصه ايضا للمؤمنين فقط. السنه العامه لهذه السنه ما هي سنه الابتلاء كما بيناه. طيب الابتلاء الان او البلاء الان شديد بلاء مبين يحدث للمسلمين الان يعني في كل لقاء او في اغلى لقاء الارض خصوصا في الجرح الدامج والنزيف الشديد الذي يحدث في الدولة الاسلامية الناشئة في البوسنة والهرسك خصوصا ان رأيت عددا في خذلان المسلمين لاخوتهم وان رأيت عددا من اصحاب اللحن من الشيوخ حفاظ القرآن لم يحركوا لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا ساكنا في هذه القضية التي حكم على المسلم هل مسلم ام لا. فيعني الواقع مزري ومهين جدا الذي يحدث في الارض الان. هجمات من الوثنيين في بورما وفي الهند وفي غير ذلك وفي كوبا وفي وفي وفي هجمات من تكاتف اليهود مع النصارى بعضهم اولياء بعض هجمات شديدة جدا في الحروب الصليبية الحديثة التي لم تتوقف ولم تتم ولم تتوقف لان الدولة الشيطانية الكبرى هي اكبر دولة شيطانية عرض التاريخ امريكا رؤسائها واكثر شعبها يؤمنون بمعركة هارمجدون ويؤمنون بعقيدة الملك الالفي وان لا بد لتسليم للتمكين لاسرائيل ولا بد ان يسلموا كل الارض المحيطة بكل الارض المحيطة باسرائيل لا بد ان يسلموها لليهود استعدادا لنزول المسيح بزعمهم ونزول ربهم بزعمهم. هذه عقيدة البروتستانت وهم يبذلون فيها كل شيء والمسألة واضحة جدا عند كل من درس وعند كل من له بصورة في دراسة الواقع لكننا كما قلنا مستغفلون او قل مستحمرون. فالواقع مزري ومهين جدا هدمة صليبية شرسة جدا. ان الذي يمكن اليهود ليس اليهود وانما هم الصليبيون بعقيدة الصليبيين والبروتستانت سبحان الله العظيم. طيب يعني اذا في بقى واقع مزري هدمة صليبية هدمة وثنية هدمة البلاد المسمى بالاسلامية من حكامها الذين هم بين ضال وبين منافق وبين من وال اليهود والنصارى الى اخر المدى وبين وبين من يئس وقنط من رحمة الله وان ينتصر المسلمون او ان الاسلام في الاصل حق ام لا مشكلة سبحان الله. فالواقع شديد شديد جدا وعند دراستنا لهذه السنن ان شاء الله ستتضح كثير من الامور وسنستطيع بفضل الله ان نشخص كثيرا من الامراض والتشخيص كما قلنا في الدروس الثلاثة في الماضية حول هذا الموضوع نصف العلاج. اذا نعود الى مسألة الابتلاء يعني ايه الم ولذة خلاص سهلة الم ولذة فيها ايه دي الم ولذة خلاص هي المسألة كلها كده من البداية لما الم ولذة والجهاز العصبي بتاعك شغال في واحد على الدعوة الم الجوع قارس جدا واحد يتحمل نفس الالم من الجوع واضعافه ولا نشعر بهذه الالام اتشعر بها الاخر فابتلاءه هذا غير ابتلاء هذا. واحد عنده ثورة الدم واللحم في القوة الجنسية قوية جدا جدا فاستعمال هذه القوة يوصيه لذة كبيرة فكيف يصبر عنها؟ واحد كان قوته الجنسية للمرأة ضعيفة. فالمسألة لها تتوقف على ايه؟ على مدى الابتلاء. وسبحان الله العظيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج للأخلاق التي تحمل صفات الوراثة لآبائه وأبيه وأمه إلى عهد آدم عليه السلام. كل واحد له ابتلاء بحسب جهازه العصبي بحسب أمور الوراثة بقدر الله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى مسألة الابتلاء خلاص حتمية واللذة تختلف من واحد لواحد كذلك الألم من الناس من إن ضرطوا لا يشعروا بألم إلا أن ترفع درجة الضرب إلى حد بعيد ومن الناس من إن ضرطوا يدف ضربة خفيفة جدا صاح وصرخ ولم يتحمل ألم والعذاب. يبقى المسألة كلها فين الابتلاء كله في المعركة كلها فين في مسألة الألم واللذة. فانتبه معي اصحى معي عشان نفهم الألم واللذة هي كل شيء بداية ونهاية. وان فهمت هذه القاعدة اطلح لك كل شيء ان شاء الله وسهلت بذلك علينا دراسة السنن الربانية. اولها الابتلاء كما بينا في الألم واللذة، الألم واللذة. طيب الإنسان الله تعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء، فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء، كقوته واستعداده للأكل والشرب فيجد لذة في الأكل والشرب عندما يمارس الأكل والشرب خلاص. والإنسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس، وبالتالي إن مارس هذه القوة بنفسها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد قوة فيه قوة العلم والاستعداد للعلم، فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الأمور إلى آخره. إذا المسألة بحسب القوة التي فيه. طيب دي قاعدة في اللذة، والجهاز العصبي أوضح من أن وحمية الإحساس. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يخليه الحس العضلة لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية هو الحس، وإن ده هو الحس بس، فالنتيجة هل تحس منه من أحد؟ عملية الإحساس بالعذاب وبالآلام لا بد منها حتى للأنبياء، فأكثر الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالصالحون، وكلكم تعرفون هذه الحقائق والحمد لله رب العالمين. ومن تعرض للبلاء على شدته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعظم البلاء واكثر بلاء انما تعرض له خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، تحمل الام في من كل انواع وسبحان الله العظيم، تحمل الاما شديدا جدا، ولكنه صبر على هذه الالم وصبر عن الشهوات المحرمه الى ان لقي ربه وله الوسيله والفضيله باذن الله تعالى. فهي المساله لذه والم، بس الالم ده ربنا يقول لك تقحم هذا الالم، في وفي الام ده اضطراريه وفي الام اختياري. فالالم الاضطراري المصائب اللي تتحدث عليك، ناس واحد ضربك، صلواتك سيارة، أصبت بمرض ما، بميكروب ما، بفيروس ما، يعني الابتلاء قدري، المصائب ده ابتلاء إجباري، يعني لا دخل لك فيه، ولكن دخلك أن تصبر على هذا البلاء، إن في بقى ابتلاء اختياري، ما هذا الاختياري؟ أن تقوم بالحج مثلا على شدة الحر، وراح تحج أيوه تحج، وتبدو من المشقة أو نعم، فأنت تتحمل آلاما اختيارية باختيارك أنت الذي اخترت الذي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء، بس بلاء اختياري، فالصبر عليه له أجر عظيم جدا أكثر من الصبر على البلاء الاضطراري اللي يشبك فيه. إنما البلاء الاختياري أنت اخترت أن تحب في مشقة و و و بحسب المتأثر، وبالتالي فهنا آلام ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله فقد تقحم الآلام، عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه وللطلقات وللصواريخ والتعذيب والاحتمال الاسر والالام، شوف الام بقى المعارك، فان صبرت فهو صبر اختياري، انت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك، فالصبر عليه ساعه تدخل بها الجنه ان شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري وصبر على الابتلاء الاختياري. اللي احنا هنتكلم عليه اصلا هو الاهم، هو البلاء اللي هو الشده والالام واللذه الاختياريه والصبر المتعلق عليه، لو الصبر على البلاء، الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم وفي اليوم الحر الى اخره، والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مساله الالم واللذه برضه عد اليها مره ثانيه، دي من البدايه انها تحكم كل شيء، هذه سنه الله عز وجل، ولن ينجو انسان كائنا من كان من الالام ومن الملذات، لا بد من الالم. ما الله يعرف النار ازاي اذا كانش يحس بالالم، وكيف يعرف الجنه اذا لم يشعر باللذه؟ فلا بد من الالم واللذه لكل انسان بسنه العليم الحكيم سبحان الله العظيم. طيب يعني اذا بقى اللذه والالم ولا بد منها، انتهى الامر، اذا كلنا لا بد ان يتعرض للالم، الالم في النفس، في الصحه، في الاولاد، في المراه، في الاهل، في الجيران، في السلطه، في الجهه والرئاسه، في العز او في المنظر عند الناس، الام بقى الف يعني الام شديده جدا يتعرض بها الانسان. طيب كذلك في الملذات، هذه هي سنة الله عز وجل، فالمفروض من الذي يأمرك بالقتال انت داخل على ايه؟ على آلات، فان تقحمتها فقتلت ذهبت الى الجنة، هو ده الابتلاء. اذا يجب منك تتحمل وتتقحم الشدة والألم، تصرخ قتيل يا الله اصرخ كيفما شئت، لكنك تثبت ولن تفوت الا ان يثبتك الله عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويذل الله الظالمين ويقع الله ما يشاء. إذا المسألة بقى عادت إلى مسألة الألم دي لابد منها، سوف الألم الاختياري الذي تختاره لنفسك، لماذا؟ لأنك عرفت العواقب، لك يقين بالعاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين، هذه السنة والله أمر وسنتعرض لها إن شاء الله. شوف بعد نوح بقى، شوف بعد قصة نوح بقى قال في سورة هود، فالمهم ان العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الاخرة. فمن امن وايقن بهذه بهذا اليقين بهذه العاقبة، من ايقن بالعواقب وان الله تعالى هو عنده العواقب، فمن امن بذلك التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرضه المنهج للآلام والعذاب في الدنيا. لماذا؟ لانه على يقين من العاقبة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والنجاة من عذاب كل شديد قبل النجاة من عذاب الآخرة. كل هذا يترتب على ايه؟ تحمل الآلام ساعة، والصبر عن الموازات المحرمة ساعة، ورزق ذلك ساعات الدنيا، ساعات الدنيا من اللذة، ويقيك من ساعات كثيرة من العذاب يشد يوم القيامة. وسبحان الله العظيم، هذه قاعدة وسنحاول أن نفسرها لأنها خطيرة جدا. قلت الآلام واللذة من البلال والموت، كل منا اليوم يتعرض لآلات من المواقف كلها ألم ولذة. يعني صبر بيغش ويغش ليه؟ عنده لذة حب الماء، يحب الماء، تحبونه ونال حب الجنة. فلو التزم منهج الرسول عليه السلام ومش على السنة لا مش هاخد ال 100 جنيه اللي هياخدها بدون غش. انا هقول له ضعت فيها عيب كذا وكذا وكذا، اذا هيخسر 100 جنيه. يبقى يعني هو صبر على الالم ده اللي خسر 100 جنيه. فان اتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه ويخسر مش مهم، عوضه الله تعالى رزقا كثيرا جدا في الدنيا والاخره. هذه سنه الله عز وجل. يبقى تحملت الالم لوقائق، يكون هتكسب 100 جنيه واحد، لكن لو انا رجعت فيها كذا فيها عيوب كذا وكذا وكذا، لانه يوقن بالعواقب ويصبر، ويصبر على الالام وعن الملذات المحرمه وعن المال المحرم. اما الذي لم يصبر يستعجل، حين النهارده موت بكره، يبيع الوعد بالنقد وهو فاقد البصيره او عملت بصيرته، هذا يقول لك لا اخذ المد نقد ده ضعف كل مية مية. فهو مش عاوز الم يفقد 100 جنيه، يفقد الفلوس ازاي؟ انا هو اللي يفقدها. واذا فهو ايه؟ فضل ان يلتذ بجمع هذا المال مهما كان حراما والعياذ بالله. او يصل ذلك عذابا شديدا جدا في الدنيا قبل عذاب الاخره. يا مسألة بقى هذه بسنة الله وسندرسها تفصيلا، لاننا كلنا تقريبا الا ورحم ربي وهم كلا لم ننجو بعد من هذه الامور. الواحد يجعل الالم بدل ما يتطحنه وعارف ان العاقله للمتقين يقول لك لا وانا مالي يا عام تسير مثلا فتجد اثنين وتعاركان في الطريق، منهم اخ والثاني مجرم صايع فتوة مجرم وظالم، ثم لو تعارضت سيضرب وهتبهدل وانا مالي مالك. تقحم هذا الالم، طب ليه تحمل الالام؟ هذا مشروع امر الرسول صلى الله عليه وسلم، انت لا خطر رسولنا الاول مظلوم. طب انا حصل لي الم، طب ايه يعني؟ لابد من الالم. هو انت حتنزل من الالم؟ ان اثرت السلامة في اللحظة دي اصبت بعذاب شديد جدا في الدنيا قبل الاخره. عرضك الله لفتوه قد الفتوه ده، اضعاف الفتوه، ومجرم اضعاف واشد اكثر منه بكثير في الاجرام. وعرضك الله هو ثم خذلك ولم تجد من ينصرك. من ينصرك؟ سبحان الله، هذه من سنن الله عز وجل. اذا مساله بقى العذاب والالام في الدنيا استحاله ان ينجو منها مؤمن او كافر حتى الانبياء، استحاله، لا بد من العذاب والالام. ضع في رأسك هذه المعلومة، لا بد من الآلام، مش فايدة، لازم عذاب وآلام. بس تحمل الآلام الاختيارية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجد معها عجبا كما سنرى إن شاء الله. يعني مسألة الابتلاء إيه؟ لذة وآلام، خلاص. يعني أكرر كثيرا لأن الموضوع هيتأسس على هذا، الابتلاء لذة وآلام. وبعدين يقول لك آه في لذة كويسة، مال حرام أهو، أو امرأة كاسية عارية، وعندك الشهوة. عندك اول مشتهر ووزر الكارث والشيطان المغل المزين والقرناء المضلون من الاصحاب وذوق حلاوة العاجل. وبعدين يطلب منك انك تسيب المشاهد اللي شايفه الان النهاردة لغير كل منك الايمان به، ومع ضعف الايمان واليقين ده هتعمل ازاي؟ يقول لي عمل تجد النهاردة وربنا بيغفر لي، سيغفر لنا، ياخذون هذا عرض هذا الاذنى يقولون سيغفر لنا، كما هو حال اكثر المسلمين اليوم. فبيتعرض للاذى ما يصبرش على الاذى المحرمة، ويجي الالم يقول لك انا مالي يا عم السلام، هو سيقصر في السلامه، ده وعاشر السلامه اللحظيه وسيقع في العذاب الا في الفتنه سقطوا. وسنغير هذه السنه من سنن الله عز وجل. يبقى المساله لابد من اللذه ومن الالم. خذ بقى ناخذها كده من البدايه، وسبحان الله العظيم، يعني ناخذ احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتبين لنا هذا الامر. اولا لقد طرحنا في احاديث التثبيت سوره الانسان، وبينا قضيه البلاء، وانما اعيد على وجه السرعه. سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا الابتلاء. فجعلناه سميعا بصيرا. بعدها ايه؟ ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. شوف الالام، الالام فين؟ يتحدث، مش في الكراتين، مش في الاعتقال، في الحق. الالم فين؟ في النار، اللي هي قد نار الدنيا كم مرة؟ 70 مرة. كل ذلك صحيح واجب من الايمان به. يبقى سبحان الله بقى، شوف يعمل ايه؟ اغلالا وسعيرا. ازاي؟ حبس وفين؟ في النار، عذاب شديد جدا. فالمقابل ايه؟ ان الابرار يشربون، شوف ده في النار ومتكتف وطلع من يشرب، يشربون من كأس، من كأس، كأس كان مزاجها كافورة. وتنتهي انواع الاشياء في الجنة بقوله تعالى وسقاهم في صوت انسان يعني، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا، محلول كناري. سبحان الله العظيم، الله اعلم بك، فيش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا عرق له ذو رائحة كريهة، فيش الكلام ده. وكل ذلك ثابت في الاحاديث الصحيحة. يبقى شوف بقى مقابل الحبس في النار، شوف النعيم المقابل ازاي. طب وده بناء كل ده اتبنى على ايه؟ على لذة وألم. ايوه لذة وألم. يتحمل ألم الدنيا في سبيل الله وتثبت وتثبت نفسك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون نتيجة مسروح فين؟ في الجنات دي، ان يكفيك الله بيده. بمعنى وسقاهم مش واسقاهم، لانه اسقناكم ماء الفرات، المية عندك اي شرب انت عارف تتبع والانهار والحنفيات والطرمبات، انما بقى وسقاهم الله سبحانه وتعالى يسقيك بيده، غير نسقيكم مما في بطونهم بين فرس وبني، فيسقيك بيده وسقاهم يعني بيده سبحانه وتعالى وعز وجل. دي اخر الاشهر. يبقى النتيجه ايه؟ تصبر الحكم طبعا، نصبر طبعا الحكم القدري في الابتلاءات والمصائب وفي الزوجه وفي العيال وفي الاهل وفي الفلوس وفي والحكم الاختياري برضه الشرعي، فاصبر لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، وبعدين سياتيك الحكم الجزائي، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه اثما او كفورا الى. وبعدين التشخيص بقى كله هو اللي انا قلناه برضه، يعني المعنى الثاني اللي قلناه هو صوت الانسان بعينه هو بتمامه. فقال تعالى ان هؤلاء يحبون العاجله، في النهاردة موت لأخرى، مش عاوز يصرخ النهاردة ولا يتعذب ولا يتبهدل النهاردة، انت كده نجوت من الالام وقاعد مبسوط ايوه وتتمتع، كلا انها دقائق، بل سقطت في الالام السعيدة في الدنيا قبل الاخرة، والله يعلم وانتم لا تعلمون. دي قضية لا يمكن ان ننساها. فاذا تقحم الالام اخي الكريم مهما كانت، طالما ان الرسول امرك بذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. يبقى العبرة هو ايه؟ ان نتحرى الامر الشرعي، هي دي المسألة. العلم ان تحرر الرسول قال ولا لا ان يتصل امرنا ام لا، اسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالثبات على الامر الشرعي في الام، اي نعم في الام، لكن اول ما تدخل هي بداية بس عند الاستياء فقط، لكن بمجرد ان تبدأ الدخول في الام بعدها لا تشعر بها ان شاء الله تعالى، وسنرى لذلك امثلة كثيرة. يبقى المسألة الابتلاء يميز بقى فين المؤمن وفين الكافر. المؤمن امن بالعاقلة في الدنيا والاخرة، امن بذلك نعم اذا يصبر خلاص. وعلى ذلك امثلة كثيرة جدا. اولا في بداية الامر عشان الكلام ده متقلت الالم واللذة، انا بقلبش الاسوس الانسان نقرأها صباح كل جمعة، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عاوز ملذة بسيطة النهاردة تحرمه لذات ولذات في الجنة، ويريد ان ينجو من الام يسيرة فيسقط بذلك في الام لا نهاية لها ولا طاقة له بها ولا يموت فيها ولا يحيا. فهذه القضية. فشوف بقى خذ الامر من البدايه للنهايه، بدايه الدنيا ونهايه الدنيا. ففي هذا الحديث الذي رواه احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنه ارسل جبريل فقال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها، فجاء ينظر اليها اي جبريل والى ما اعد الله لاهلها، فرجع اليه تعالى فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها، فامرها سبحانه وتعالى فامرها فحجيت بالمكاره اللي هي الجنه، المكاره الالام يعني، تصوم في عز الحر وتحج في الحر وتنذر في الحر، الالام بقى مستاهل حجره دون مكاره. ثم قال ارجع يعني يا جبريل ارجع اليها فانظر اليها، فجاء فنظر اليها فاذا هي قد حجره دون مكاره، فرجع اليه فقال وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد. واسناد هذا الحديث صحيح. وكذلك في مساله الجنه في التمام والكمال. يبقى لما المساله بقى مساله النار ومساله الجنه، النار حجره بماذا؟ بالشهوات يعني الملذات العاجلة، تاخدها تنزل النار هو دي الابتلاء، والجنة حجب المكان تدخل المكارة وتتحمل الألم العاجل تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. إذا هذه هي البداية. انظر بقى شوف حياة الناس تستمر ازاي على هذا الأرض وكيف تختم بفتنة الدجال الكبرى، وسنرى تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. يعني 500 سنة نعم قبل ليه؟ وليس ذلك دليلا على انهم افضل من الاغنياء. لا هو بس ما عندوش مال يتحاسب عليه. شوف بقى اللي صبر في الدنيا على الام الفقر شوف النتيجة ايه؟ يدخل حتى قبل من هو افضل منه بكثير يدخل قبل جنة بنصف يوم. يبقى يقول الدنيا دي كم سنة؟ هتعيش انت كم سنة؟ و500 سنة من ايام الدنيا؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فأين من يدرك هذه الحقائق؟ وكذلك روى احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي اول 3 يدخلون الجنة واول 3 يدخلون النار. فاما اول 3 يدخلون الجنة فشهيد وعبد مملوك ما حنتش حاجة عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال. ايه الكلام ده بقى؟ هو اللي انا بقوله من ذكري. تعالوا يا العظيم نوصله للناس. شهيد يعني تقحم الاهوال وذاق الاعلى ضرب الدماء ويموت والوفاء ويتمتح من بعده واولاده يصيرون ايتاما من بعده شوف ويخرج من بيته من التكييف والثلاجه والمساعة والقتال في سبيل الله ويتقحم هذه الالات وقد يموت جوعا وعطش قد يضرب وقد لو قد يقع في الاسرى يعذب يقع في اي شيء. فعل كل ذلك لله عز وجل يوم يكون اول الناس دخولا للجنة اذا في الجنة والناس احسن الله يشوف اهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة والتاني قاعد ينسجل الله في الجنة. ده غير بقى القصار التي هي للشهيد وهي الستة واكثر الناس يعرفونها والحمد لله رب العالمين. الذي يعين الان شهيد وبعدين عبد ممنوع بيذوق المرار بيذوق المر والالام الشهية في الدنيا. عبد ممنوع انسان كمثلك ولكن الله تعالى قدر الله ان يكون عبد مملوكا لاحد من الناس. فعبد ممنوع لم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربي عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا. مش قول ده ليه ربنا قدر عليه هذا وخلي الانسان زي يتحكم فيه؟ لا هو رجل بقدر الله عز وجل وبشرع الله فلم يشغله رزق الدنيا عن طاعة ربه. المسألة اللي انا اركز عليها الان النوع الثالث من اهل الجنة وفقيرا شو بقى يتحمل الالم ازاي؟ متعففا مش دويش مخصوصة هات هات هات هات ذو عيال يعني ابنائه يطلبون منه ينظرون الى اصحاب القصور والسيارات الفارهة واللحوم اللي طالعة رائحة من كل الشبابيك والمراكز ينظرون الى النساء الكاسات ينظرون الى المتاع في الدنيا يابا هتلمد هو فقير متعفف ما يسألش حد ابدا ويضرع والله عز ويصبر. فقير متعفف ذو عيال ضغط العيال شديد جدا كل ذو عيال يعرف هذا المعنى ويعرف الم طلب العيال لا تجد ما يغنيهم ولا تجد ما يطلبونه فانت تتعلم بشدة خصوصا ان كنت تسكن بجوار غني الى اخره. فقير متعففا ذو عيال شو بقى ده من اول الناس يدخلون الجنة. ده معناه ايه؟ صبر على الم. الالم اللي هو ايه؟ ما فيه اجباري والم اختياري. الالم الاجباري بقدر لانه صار فقيرا فصبر عليه اختار كان يستطيع ان يطلب ويطلب ويسأل ويستشرف لكنه تعفف. شو بقى الصبر على الالم؟ برغم ايه؟ ضغط الاولاد وحاجة الاولاد فتعفف فمن اول الناس يدخلون الجنة سبحان الله العظيم. اذا المسألة برضو عادت الى الالم واللذة والصبر على الالام والصبر عن اللذات المحرم. يعني الدنيا دي كلام فارغ خالص في وقتها وفي رتبة متاعها وفي درجة عذابها اذا ما قرنت في الاخرة. كذلك تجد ما يتعلق بمسألة الالم واللذة في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحادت الجنة والنار فقالت النار وصرت من المتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي ولا يدخلون الا ضعفاء الناس وسقطهم وذرتهم. قال الله للجنة انما انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال النار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي الى اخر الحديث. الذي يعنينا هنا مسألة الالم واللذة الا الضعفاء يعني وسقط الناس وذرتهم لم يستمتعوا بالجاه والرئاسة لم يستمتعوا بشهوات الدنيا هم ضعفاء الناس ومع ذلك كانوا موحدين. يعني بالشروط الاخرى بقى المعروف كثير من الضعفاء هم اول الناس دخولا النار. لكننا نتحدث عن اكثر سكان الجنة وعن اغلبهم انهم هم من الضعفاء بشرط ان يكونوا من الموحدين الثابتين المثبتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم وكذلك المؤمن السابق. اذا هذا هو الذي يهمنا الان اذا لا يدخل الا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. لماذا؟ مسألة الصبر على الألم سواء الألم الإجباري الإقراري أو الألم الاختياري. كذلك في حديث أنس وحديث صحيح يقول يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو الألم واللذة. المنهج بيقول له لا ده حرام ما تاخدوش والجوع شديد وطلب العيال أشد الماء الشيطان بيقول له قدامك الحرارة اهو رشاوي كتير والسلقات كتير والمال بغير الكرب لا فيصبر على الالام وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيكون كالقابض على اي شيء على الجمر يعني الالام كانه ناس حتى الارض دي هذا هو الذي ذهبنا اليه هو بعثنا الكلام يا اخواننا نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفرون بل مستحمرون ابتعدنا عن الدين ابتعاد لا يقول لك الاسلام ما فيش فايده بقى ما احنا بنصلي كويسين اهو وانا ادري انه من اشهر الجهلاء يبقى صابر على دينك القابض على الجمر هو نفس المعنى الذي ذهبني عليه والحمد لله رب العالمين كذلك في الحديث عن عتبه وحديث الاسد الحسن يقول لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامه شوف بقى الكلام يجر على وجهه بيتحال على وجهه كده الشمس من يوم ولد الى يوم يموت لحقر ذلك يوم القيامه بس بشرط ان يكون هذا في مرضات الله عز وجل اذا اعتم سنه يتعدي بقى 60 100 سنة طب بغير نهايه ابدا الاباد خالص فين في هذه الجنات ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى ده يوم تقلب وجوههم في النار من سمك المشوي شويه يمين وشويه شمال قلبه كده يحرق ده اروح اعرق له ده هيطلع عينيه على بقه تقلب وجوهه في النار افمن يتقي بوجهه سوء العذاب تخيل الانسان يكون في النار عن وجهه بيديه يكون في النار عن وجهه اي شيء لان مناطق الاحساس والاحساس يتمركز في مثل الوجه انظر الى شده العذاب في البدن في الكتف في الصدر في مناطق الجسم المختلفة فلا يجد ما يدفع به العذاب عن اعضاء جسده الا وجهه اللي هو حر فيه ربنا يشوفونه كده يمنضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شويه وصدره شويه من العذاب الالام فين عذاب الدنيا ايه هذا هو البلاء مش فاكر ربنا بيع بس حمد الله عز وجل حبيب سيبك انما خلقناكم عبثا يا سبحان الله في آية سورة هود وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايها الصالحون عمله بعدها سورة الآية ولئن سألت يعني لما يقول للذين كفروا في بعد في عتاب ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين مبعوثون بعد الموت موت ايه بتاع ايه ولو قلت انك مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ده مش دليل يقول لك اعمل ايه سبحانه وتعالى بلاء والابتلاء اشوف العذاب يوم القيامه وانظر الى العذاب هنا مسائل يعني لا اله الا الله كذلك هديلك مثل اخر عن الجنه يعني هقول لك ايه عن الجنه اقص عليك القران كله او الحديث كله بديلك مجرد امثله فقط فكل هذا الحديث مثلا عن الجنة هو في المشكلة رقم 5637 صحيح في صحيح الجنة أيضا لو أن ما يقل ظفرا في الجنة بدا بفرك بس يعني لو أنت رأى الجنة نسأل الله أن نكون جميعا كذلك لو أن ما يقل يحمل يعني ظفرا ظفرت في الجنة بدا لتذخرفت له ما بين خواصق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اتوره لقام ضوء الشمس كما تقمص الشمس ضوء النجوم وهذا حديث صحيح ده ما يستاهلش انك تتقحم الالاف في سبيل الله وان تصبر على هو ده الابتلاء هل هو الابتلاء ويعطيك شهوه شديده جدا للنساء وفقرا مع هذه الشهوه فلا تستطيع الزواج ويعطيك المراه الدنيا سهل جدا وميسور اقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمره وعند ان يوفقك الله في الدنيا قبل الاخره فان اماتك قبل ان تستمتع بالدنيا متعك بالحور العين في الاخره فاين لك بالحور العين وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الالام ولم تصبر عن الشهوات والملذات هذه من سنن الله عز وجل فلما تقول حصل في الفلبين او البوسنة او غير اخوان للمسلمين من بيت درست المسلمين كمسلمين ده موضوع شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء لما كان مثل في سنة العامة رئيسية لما تقول كفار بيومين ايه ده سنة تانية المساق لا تتفرع فلا تستعجلن لا تستعجلن على هذه الدراسة انظر الى شكل الاخ من اشكالنا صورة المعذات موجودة في النار وهو من حديث ابن عباس رواه احمد القرني ايضا صحيح لو ان قطرة عن رسول عليه الصلاة والسلام لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف لن تكون طعاما قطرة واحدة من الزقوم فالناس مش عايز يصبر النهاردة لا يصبر ازاي ده لو عايز ياكل عيش سخن ومسقع كده ده من امريكا وسامع نمط الاسلام السامع انت الغي عايزين عيش قمح وزي الدجال مع امريكا دي زي الدجال فنعلم الان هي جزء من الدجال مش عندك ما فيش دجال حديث الدجال متواتر لكن على شكل هرم الضل بس مو على في البداية ما هي المسألة كده عذاب وقال الام وملذات يديلك الفكر يديلك الحاجة سهلة فتاخدها عشان تقول ما مش قادر اصبر تروح بعدها النار تصبر تروح الجنة. طب ما يحصل الدنيا من البداية للنهاية. وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. نأخذ في النهاية بقى قضية الدجال. يبقى في البداية هذه الجنة والنار. والنار حصت بالشهوات. والجنة حصت بالمكاره. والأحاديث في ذلك صحيح. ما هو نهاية الأمر بالنسبة للناس في آخر الزمان؟ إذا شوف البداية إيه؟ هي المتأسسة لذلك الألق. خذ ذا في آخر الزمان عن الدجال. ما الذي يحدث عن الدجال؟ على منوال ما ذكرنا. ومن يحدث الآن هو على شاكلة ما سيكون في الدجال. ولكن لمس الدجال على أشد ما تكون فتنة اللذة والألم. إذا الابتلاء ده مستمر. اللذة والألم. اللذة والألم. اللذة والألم. هي ترى تصبر ولا لا. والجنة والنار وقوة هكذا. والجزائي بعد شرعي. اللذة والألم. اللذة والألم تكون على أشدها فين في فتنة الدجال. فخذ الآن مقتطفات سريعة كده عن الدجال. أولا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى. أعور العين اليسرى زفال الشعر معه جنة ونار. فناره جنة وجنة ونار. ده اللي أنا عايزه. مش حاسس على الدجال النار. بس ولكني أخبرك لماذا؟ معه جنة وإيه؟ ونار. خلاص تكفيك هذا عن الدجال. فجنته نار وناره جنة. هذا اللي احنا عايشينه النهارده. أمريكا دي على شاكلة الدجال. ما تزرعوش القمح. والعراق زرعت قمح ويضربوا القمح. محصور. لا مفيش قمح. لماذا؟ عشان معاها جبات الخبز زي الدجال برضه. عشان يضغط عليك اصفر اصفر فلسطين خذ الخبز. ونحن في دعه وفي طرف ومشاكله ومطاركه نستمتع. شوف بقى الفطار بتاعنا ايه النهارده؟ فول بقى بالزيت المش عارف الحار ولا الزيت النص ولا بتاع ونعيش بقى والتحديث والطرش يقول لك انا ده استراحه بس. بعد كده الشاي الحاجه الساعه يا سلام ولسه بقى هيعطي الغدا ياكل في الغدا والعشاء كذا عمال يلوح. والقل هذا هي الظروف الصعبه دي. ايه العيشه اللي هناك دي؟ اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك تعرف الاجابه. اذا الدجال معه جنه ونار ينظر الى فتنتنا الشديده جدا. تجد الانسان يضعف لانه يبعث او يخرج الدجال عند حاله للمسلمين شديده جدا من الفقر والعوز. ويجي معاه نهر جنه من ميه ونهر كل نار. قلنا نار معاه جنه ونار. يقول لك انا ربكم ما تصدقش ليه؟ مع الألم الجوع شديد الألم شديدة جدا. تكبر على الألم برضه؟ لا خلاص أشد الدجال ولا أضحك كده عليه روح أفتني في الدجال يرتاح. أول من ما يقع في الجنة يزيدها إيه؟ نارا. ثم سنرى. في رواية الثانية عن حذيفة أيضا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. تشوف مية بدر يعني عذبة بتمشي مية فرار ده رأي العين من عند بس. هو بالفكر والله العظيم ما هوش مطاع الغرور. ايه الغرور يعني؟ هل الغرور يعني ايه؟ يعني ايه الغرور يعني؟ يعني طلعت نكيه بيضاء من فوق وتحت الناس كسوت. هو ده الغرور في اللغه العربيه وفي الشرع ايضا. حلاوه تحتها مر هو ده الغرور. لا تقتل الطفل بالشام مسكره من جوه علقم هو ده الغرور. فادي الجار كده اقول لك راي العين. شوف كده بالعين نار كله ميه حلوه والاخر راي العين نار تأجج كأن ادركن احد فإما أدركن أحد يعني منكم هذا الرئيس ليأتي النهر الذي يراه نارا وليغلق ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده تعليق النبي عليه الصلاة والسلام. طب إزاي تخش بقى وهم غيرك وقت رأسه كده مكاش؟ ليه الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام؟ أتقحم العلم من بلشوف النار هيد عناي. انظر إلى الصوفيين الآن يجد خرقة النسل القديم اتحط كده في مقام الشياطين بالاحوال الشياطين مش كرامات احوال شياطين من تبليغ ابليس. يقول لك انا شفت انا الحيط الالهي فوجدتها قد عقدت دي كرامات. لا انا شفت العاني طب النبي النبي نعم انا شفت العناية. اما الله يرضى عبد الدجال يعمل ايه؟ الغثاء الف اللي بيقول غثاء كغثاء السيف الا ما رحم الله عز وجل. لا الرسول صلى الله عليه وسلم يامر الموحدين ومع عبد الدجال نار وجنه وانت عطشان جدا وعندك كمان الام العطش شديده جدا ومع ذلك يقول لك لا تشرب النار اللي فيه الميه وانما اقبل على النار اللي فيه الماء. طب ازاي؟ اغمض عينيك وتطفئ راسك واشرب ستزيده ان شاء الله ماء باردة بشرط ان صبر هذه الثواني شويه ثواني بس صبر ثواني. اللي انت اللي لست ربنا اللي ربنا ليس باعور. انت ناقص انت حادث تسول على الارض الذي خلق السماوات والارض يسول على الارض وانت تتكون من الاضعاف والاجزاء ولا تطيع ان تغادر الارض تحتاج عندك نقص وحادث عندك كل المسائل دي. طب ربنا ازاي؟ وربنا له الكمال كله وله الجمال كله والكمال في الجمال وربنا ليس باعور. فانت اعور لست ربنا. واقرا بين حجره كافر كافر رأي عن كفر او كافر. فالموت ما يعرفها بس ازاي بقى العطش الشديد والمية حلوة والناس يلقوا هو رسولك. لا اصبر وفاقع رأسك اغمض عينيك واشرب من النار حالا ستجد الهراء قد انقلبت الى ايه ماء دارت. هو ايه يعني قبل مبسوطين اولا؟ طب ما ده احنا عايشين ما هم عايشين النار بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهاية عند نهاية الزمان عند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النواس بن سمعان يأتي على القوم بالدجال خلي بالك انا بقول بس عم خطفاته الى حديث طويل جدا فيحمل سوائل فيدعوهم تؤمنون به ويستجيبون له فيعمل السماء فتمطر بالدجال مطرت نطه. شو الفكره بقى؟ انا شفت بعناية بقى نزلت حتى الكون كده خرقه انا كان شفت بعناية بركات ما بدا كده حكاية امشي يا وهاب يا ابن كذا انت وهو وشفت بعناية كله مش عارف ايه ما الله شاف الدجال بقى المطر والطرف بقى ينزل اللي انت ربنا ده انت ربنا ايه ده انت الاول والاخر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له خلي بالك فيعمل السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت يعني البنيه بتاعته لا طويله قوي اطول ما كانت ذرا واسبغه ذروعا وانده خواصره البنيه فيها ايه انتفشت وكبرت قوي كده لما ايه امنوا بالدجال ما هو دعوهم فاستجابوا له قال السماء مطر على الناس دي فمطرت والصراحه بتاعتهم ايه ده تلاقي حاجه شو فتنه الناس ده بقى العاجله اهو شوف الناس ده وهو يعلم انه دجال انه معاه خوارق بقى خوارق ونجوم الفتنه سبحان الله العظيم ليست مع جدال وانما هي خوارق وخصوصا اللي عارفينها اصلا الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم فتروح عليهم سارحتهم اطول ما البهيمه يعني اطول ما كانت ذرا واسبغه ذروعا وامده خواصره ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول ابدا انت الدجال ولست ربنا فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ملحمين ليس بايديهم شيء من اموالهم. يقول لك الله انت قلت له لا طب اديك استعرت بقى وخدت الالام الشديده جدا في الدوري هي دي الفتنه بقى يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده يدي لك عسل اقول لك كل انت سلاف الامر انا اوديك الجنه بقى يا سلام. طب ما انت دعاني والعسل بحر كويس وطعمه جميل جدا هتقول لا ايه المساله فين الالام؟ نزل وتصبر ايه عنها ما تاخدهاش الم ده بقى حمق هو ده اللي عايز الجنه هو ده اللي استلاقي يا اخوان مش هدي لك عسل كل تقوم تاكل كل ايه خلاص وضعت امرك اهو كلا والف كلا. هنا معنى العباده عباده ما معنى العباده؟ قول عباده يعني لها اصلا الذله والضعف واصل ثاني القوه والصلابه ده طريق المعدة طريق رمسيس ده اللي بيسموه رمسيس ده فرعون ده طريق طريق العالم اللي برضه ده عم شكلك اهو ده طريق معدة لماذا؟ لان طريق ذليل ذليل امام من؟ امام من صار عليه لا يوجد مقامه له ثم هو قوي شوف الاتوبيسات فيها ناس قد لا بيتحفر ولا بيقع تحت الاتوبيس ولا بيعمل عراقيل ولا كلام من ده هو طريق معدة تحقق فيه الشرطان الذله والضعف والخوف تقحم الالم تقحم الالم هو ده المثال ادي العباد هو ده الخضوع وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الالم يبقى تحقق فيه القوه والصلاه الثبات على هذا الخضوع خضوع لاي شيء على شيء تفعله تحدث لك منه الام لماذا؟ لانك تعبد الله يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك وانما على حب كامل هو ده العباد تتضمن غايه الحب لغايه الذل يبقى لو خدتها ومسألة العقل ايه العقل ده؟ هي مش المعامل هي الله ما هو العقل ايه العقل يعني؟ شيء بيكسب فرملة العقل ازاي فرملة السؤال؟ العقل ازاي فرملة العقل؟ فغير الهواء معاه الفرملة فاكت خالص فرملة الفرملة ازاي زي الهواء خلاص كل اللي على مزاج بقى تعمله تصبر عن اللذة ليه؟ اصبر عن اللذة ليه؟ تنسى يا عم نسى نفسك الماس واستغل الشباب واطلع لشبابك والدنيا حوله طب وبعدين وبعدين الالام اخد الالام ليه؟ وانا هحط نفسي الالام ده نفس تقريبي يا عم وهكذا فهو عادت المسألة كلها إلى اللذة والألم فهذا الهوى ما فيش فرمان إنما العقل تعقل ليه بيديك حتى اركب الجمل ويقصدنا كذا طول عربي الأخير يبقى العقل ده فرمان هو ده الفرمان فمطلوب منك أن تستعمل الفرمان إزاي؟ اللذة دي محرمة تكلم الله لازم أفرم النفس عن الله إيه من الكلام وهكذا ده المسألة شو بقى الدجال وفتنة الدجال عظيمة جدا فتنة الدجال نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم منها شوف لما يعدوا يقولوا لا لم يتصبروا انت الدجال وانت وانت وهم يشوفهم ملحمين في منتهى الفقر ومش معاهم اموال ومنتهى الشده هو ده هو ده الابتلاء امال الابتلاء ايه؟ حتى الناس لو فكروا يقولوا امين هم يبتلون طب ما هو ده لو هم على النار يبتلون نقطه فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون لو الناس في خطبه العيد طب ما هو ده القضيه على النار يبتلون اه نعم فتنه الله هي دي العذاب الحقيقي بقى نقطه فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون كنت مستعجل قوي على لذه الدنيا ومستعجل مستعجل تصبر على الآلام فرزق الفتنة بقى النهاردة. كنتم مستعجل اجل من مستعجل بيها اهو نصر فتنتكم هذا اللي كنتم بتستعجلوا. فلا بد من الفتن عشان الناس ان يدركوا ان يقولوا امان هم للسمان ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدق ولا يعلمون الكاذبين. يعني الفتنة تظهر الصادق من الكاذب. ايه الفتنة؟ ان تتعرض للذة والألم. اللذة المحرمة والألم الشرعي. هتقول لا مش عاوز ألم وتترك الشرع فتدخل النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بتستعجلوا. وهكذا انظر الى ايضا من الحديث في المهات المتمعان فاء مصر عن الدجال. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قول من عيسى بن مريم قول من قد عصمهم الله منه من الدجال. يعني نقول لك اختار فيمسح عن وجوههم. والعلماء فيها قالوا كثيرة في المسح عن وجوه خذ معنى على ظاهره فهو اسهل. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني استحمل الألم الشديد اللي أصابك ده. الدجال عدى عليك قلت أنت دجال فقال ما فيش مطر وصرت فقيرا وصرت منحلا ما عندكش حاجة فتدور جوعا اصبر اصبر أنت بركتك في الجنة كذا وأنت بركتك كذا وأنت مكانك كذا وأنت ربنا عدى لك كذا وأنت يا فلان أنت في الجنة في كذا. هذا يحدث في آخر الزمان. فينفع وجوههم ويحدثهم بدرجات الجنة فبينما هو اي مثال كذلك اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور. يعني خذهم الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم اوائل يجوج ومجان على بحيرة تبرية فيشربون ما فيها سخرة البحيرة ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة الماء معانا بكم فيها مية زمان. ده حاجة ده حيتان دول اللي يزيد المأجوز والعزيز بالله تعالى ويحفر هو ده الهدف. يعني انا بقول كم بلع كل عبارة دي ويحفر نبي الله عيسى يحفر يقع في الحفر الطول مع فقر بنيات وعطس وجوع سيئة هو ده اللي عايز الجنة. ويحفر نبي الله عيسى مش انت ما تقدر تصبر على الفقر وتقول انا اعمل ايه يا عم ولا لو مشيت على الشارع تاخد ده ومش نافع ورايح ولا جاي. ويحصر النبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثمر لاحدهم. الرأس اللي كان بيرموه في الاضاحي دي ينتفق اللحوم يقولك الرأس اللي ينتفق الرأس النهاردة ارمي عام ارمي يكون رأس الثمر لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. تبقى خايح في 100 دينار لاحد الصحابة. انظر الى قيمة الدينار عند الاصحاب كان يشتري قديس وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. فينغب النبي الله عيسى واصحابه. الرغبة هو ايه؟ طلب الواسع من الله عز وجل والامل الواسع في الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف يعني ايه؟ الجود يعني في رقاب يأجوج ومأجوج. لا تم الحديث طويل الحديث طويل الذي يعني الان الشده التي يتعرض لها عيسى عليه السلام ومعه الموحدون في الطور. هي لك ايه؟ برضو الم والم. ايه الالم والم؟ هو الابتلاء. ايه الابتلاء؟ السنه الرئيسيه الكبرى والاكبر ولن تتفرع عليها كل الصنم الا وهي الابتلاء. بس في ابتلاء بقى للكفار وابتلاء للمؤمنين وابتلاء عام وهكذا. من ايضا من قصص الدجال يقتل رجلا واحد ولا يمثل الا من رجل واحد. شوف الفتنه يقتله صحيح ده من روح يموت بهاي الله كان يقوت من نصارى المسيح المسيح يبقى دجال يا عم لما كان سوى الله يبقى دجال هكذا يقولون خصوصا الارثوذكس يقول لك ايه يا دجال دجال ليه؟ يقول لك ده احيا وامات ازاي؟ طب ما هو الدجال برضه سياتي في اخر الزمان ويحيي ويموت ولكن مره واحده سبحان الله العظيم. فيقتل رجلا واحدا الرجل ده اعظم الناس شهادة عند رب العالمين يخرج فتى جميلا جدا فرعا من المدينة وقالوا انت كذاب انت الدجال انت كذا. وبعدين المسالح بقى اللي هم الحرس والشرطة بتوع الدجال يحاولوا ان يفتكوه ويفتكوا به ثم يأخذونه الى ماذا؟ الى الدجال. فيقول له انه يا ابا لست ربنا وانما انت الدجال وانما اقتلك وان يقتله فعلا يقتل ازاي بقى؟ يطرحه على بطنه ثم يطرح من المسار يسوق من الصيد ثم يمشي بين زجلتيه يعني يطرح حتتين كده ويمشي الدجال كده وبعدين يقول له قم فيقوم متهالما يضحك سبحان الله العظيم ويقول والله ما ازددت فيه كالان الا بصيره يعني ما يعني انا الان اشد بصيره مني من رقاب يعني الان انت الدجال تاكد هو لي الميه ثم يقول للناس يقول لكل الناس ايها الناس لا يسلط على احد بعدي مش حيث من الناس ما يقدرش في حد فيه فيحاول ان يقتله مره اخرى كان رقبته قد غسلت او حزنت بنحاس شديد جدا جدا حوض الى اقصى درجه فلا يستطيع ان يخترق هذا النحاس فيغتاظ الدجال فياخذ بقوائمه بيديه برجليه ويلقي به فيتخيل انه القاه في ناره واذا بهذا المؤمن العظيم يلقى في جنه الرحمن عز وجل. هو ده ويد الأبي هذا هو الذي يحدث الآن من أمريكا وأوروبا والضغط الشديد جدا وضغط الغني يظلم على الفقير الصابر هو من محل الله فانت هتصدق الرسائل قال ما تصدقه بقى مش هجيب لك انا مثال حاجه حلوه قوي كده وتتلذذ وما تصدقها لا ده لازم في الام ده لابد من الالام بسنه العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. يبقى اذا الاخوه الاعزاء مساله الالم واللذه هذه لا يمكن ان نغفلها ابدا. انظر مثلا في بئر معونه غزه بئر معونه رجيع وذكران وبئر معونه ورعا الغزه دي لما زعب واحد من هذه من ابطال هذه الغزه واسمه حرام بن ملحان هو كان خال انس بن مالك قال قال انس رضي الله عنه يعني هو حرام ابن ملحان سبحان الله العظيم لما ضرب ضربه يعني ورا يقرا الناس القران ويقول لهم دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه استمعوا اليه او نووا الى صحيح يعني اي ليضربه فانسب طعنته فيه يعني نزلت طعنته من ظهره الى ايه الى صدره اي من راى انه طعن ماذا فعل ماذا فعل لما راى انه قد طعن اخذ الدم أخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويمضح بدمه على وجهه ورأسه ويتهلل ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة. هذه البطولة. أنت برسولي وسيحرمني لو رحت الجنة ده أنا فزت خلاص ضمنت أني في الجنة لأنه من خصال الشهيد أنه مع أول لقطة من الدم يرى موقعه من الجنة ويرى الحور العين ولا يشعر بالضرب إلا كوقف الإبرة دي بشكة إبرة كده ولذلك يقول الله عمل يتكلم وانت لو جالك بس رمح ولا طعنة اجري بس كشفك سنتي حتى كل عدونا صراحا ان عند الشهادة ان تطحن الالام لله انجاك الله من الالام فلم يشعر بالطعنة الا توقفة الابرة. دي مسألة بقى لابد ايضا نرجع الى مسألة المقدم والمدغر يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا اذا لقيتم الذين كفروا بحثا فلا تولوهم الادبار ثلاث ولوم الأدباء ومن يولي اليوم أذن دبراه إلا متعرف للقتال يعني حاسب مكان يكون أحسن شخص القتال أو متعرف إلى شاه ينضم إلى جماعة المؤمنين عشان يقويهم يعني خطة عسكرية اللي ما كانش مال فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده مين ده؟ ده الولي المؤمن دبراه النار من يتقحم الآلام انظر إلى الشهيد الباطل الذي يتقحم الآلام لأنه من دين الله ودين الله لا يغلبون وإن من كان لهم الغالبون فكيف تقدر امام عدو الله الكافر المثل الذي تغرز تاخذ بقوه ولا بشجاعه لانك من جند الله ومن طلع ظهر فدخلت خلاص زحفا وانت من جند الله هو من جند الشيطان فكيف تاتي جند الشيطان جبرك هذا لا يكون. فاللي بيعمل كده من اكبر الكلام ويكفر الله ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا. اما المقبل الذي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجه والعاقبه فوريه لله العظيم فلا يشعر بضربه السيف الا كواقله الابره. هذا المقبل الذي يتعامل فيه من الكلام يتعلم الالم يتقحم الالم ويصبر عليه فلا يجد الما بفضل الله عز وجل. الشرط بس كده ليه سيدنا ابراهيم لما ذبح على ذلك يعني هو ما ذبحوش حقك في الامل العمليه تصدق الرؤيا خلاص وربنا يقول له طب انا اعزلك اللي هو انا قال عذابك يعني خد بقى فديناه بنلحم الى اخر الايات. هي نفس المسألة ماذا لو الجراء المميز يديلك حاجات لك اعملها عملها فيها الام بس ربك يقول له هو اللي قال لك اعملها ادخل فلا تجدها الاما يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها ده غير بقى العاقبه في الدنيا الا ان يتوفاك قبل ذلك لان الدنيا حقيره حقيره ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمه البلاء خير بعد ذلك في اخر حياته بين ان يعطى ملك الدنيا وبين ان ما عند الله فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء لا يمكن ان نشرع هذا الموضوع بغير ان نضرب مثالا ساخنا داميا الان لا بد لنا من هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ هو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله امر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد. ليه؟ ابتعادا عن الالام. نحارب امريكا واسرائيل برضه ابتعدنا عن الالام. لماذا؟ عدم نستمتع النهارده حين النهارده وعيتنا بكره بعنا الوعد بالنقد لا حول ولا قوه الا بالله. كانت النتيجه ايه؟ ما هي النتيجه؟ هو ما نحن فيه الان. فاكبر سبب للواقع المزر المهين الذي يعيشه المسلمون الان انما هو ترك الجهاد والادله على ذلك كثيره جدا كثيره جدا. ما تفرق المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد. ما افتقر المسلمون الا لانهم تركوا الجهاد. سنه الله تعالى في الكافرين غير سنه الله تعالى في المؤمنين. لهم سنن ولنا سنن. هناك لو نذكره فتحنا عليه ابواب كل شيء. انما سنه لو تعمل ضربه الضرب ضربه عنيف جدا في الدنيا والاخره. غير بقى الكافر او ضرب عنيف هنا لعلك ان تفيق. فهذه هي السنه سبحان الله العظيم. فناخذ مثالا على مساله القتال. الجهاد في سبيل الله يوم راح الاول ايه كفر ايديكم يعني جاهدهم به جهادا يسمونه عيد القران بالدعوه يعني وهو الذي نراه الان بعد ان صار اهل السنه والجماعه قله مستضعفه في البلاد المسماه بالاسلاميه قله مستضعفه. فلا بد من اخراج الناس الى الاسلام الصحيح حتى لو اتت ضربه اليهود والنصارى ولم تاتوا في هذه الحاله باذن الله. ان اخراج الناس الى الاسلام الصحيح او لو جاءت ضربه المنافقين والمجرمين والظلمه والصواغيث فيتحملها الف بدل ما واحد بس يتحمل الضربه واحده لان المؤمن على قله مستضعفه. فالحل هو هذه الفتره الاساسيه خذوا ايديكم واخرجوا الناس بالدعوه الحقيقه وبالدراسه العميقه الى الاسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الان. هذا هو المطلوب. ان دعوه العلمانيه الكافره المرتده تجد استجابه عند كثير من الناس. لماذا؟ لان الناس قد استشرت لا يعرفون عن الاسلام الا القليل. والمساله يعني لا وقت لها الان. العبره في مساله الجهاد المرحله الاولى كفوا ايديكم. وبعد ذلك في مرحله سوره الحج كما جاء في السوره انزل الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله اهم ذلك. دي بقى المرحله الثالثه انزل الذين يقاتلون من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد يقاتلك اعمل ايه؟ دي المرحله الثالثه بقى والتي جاءت في سوره التوبه. وعن هذه المرحله اقرا لك الايات على عجاله نظرا لظروف الشده واعتذر بشده يعني اقرا لك الايات على عجاله في مسألة الآيات التي أمر الله عز وجل أن نقاتل فيها وأن نثبت على الجهاد في حاجة فيه مسلمة للكافرين كلا وألف كلا. الأوامر التي كانت في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الثالثة. فإن تفكرنا وصرنا ضعافا الآن فمراحل الجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتسع لكل هذه الظروف. ولذلك أقول لكم إن المرحلة اللازمة الآن هي كفوا أيديكم وأسرعوا بدراسة الإسلام الحقيقي وأخيروا الناس إلى الإسلام الصحيح. أن ذلك سيأتي الفتح من عند الله وسيأتي الأمر من عند الله عز وجل. وبعدها نعود إلى التمكين كأنه أي ضمة المسلمة والقتال على مستوى الدولة المسلمة. فانظر إلى هذه الآيات. أولا في الأمر القتال والجهاد في سورة التوبة الآن خمسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن انسلخ الأشهر الحرمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا المقعود لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى المسألة أمر بالقتال هي القتال. هل الأشهر الحرمة انسلخت ولا لا؟ إذا فعلت النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. إذا إذا في قتال مش قاعد يأتم بس كلا كلا كلا لابد أن نهاجم ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فلما تركنا الجهاد دخلوا علينا هم الأبواب وهزمونا شر هزيمة كما هو حديثه الآن. بقادة الجهلاء لم يعلموا الإسلام طريقا وصلوا مع العلمانية الكافرة فحكموا في البلاد العربية والإسلامية الآن فتركنا الجهاد فكان ما كان وما نحن عليه الآن. لما الأمر من أمر الله واضح في سورة التوبة في سورة التوبة أول الآية 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب يهود ونصارى حتى يعطوا الجزيه عن اليابان وهم صغيرون فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزيه عن وهم صغيرون. فهل ده حاصل؟ اذا لابد ان نقاتل ما احل الله في 33 سوره التوبه وقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. ان اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل. فقاتل المشركين كافه انك عامل انت الظهر انا ايه اسال خمس دقايق اتسلم عشان ما تجاوبنيش. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك الحضارات؟ مين قال هذا؟ في الساعة اللي عملت فيها وسط الكون سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنة عين حكيم كما في قوله تعالى ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ساعة لا استعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش رسول الله ولم يمر مع رسول الله اخبر الله علم الغلاف فقال الا في الفتنة سقطوا. يعني لا تظن بحفرة عمقها نصف متر انحكم على طب الحر عليه الصلاة والسلام فسقط بعبرة عمقها من وار متر قال بالزيت متي سقط. هذه بصيرة في عز وجل. فانت بتسأل عن كفين وعن وجد الكفين عشان تفاتي سرهم كلا وعنده كلا الكفين مش هيسرهم. من يمين قال ملك الله علمه هو وذلك الامر واضح واضح لا نقص عن القتال ابدا. وفي الآية الرابعة آية عشر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويصرخ عليهم ويشفي صدور قوم الى عز بغير قلوبهم طيب كذلك في الآية 33 وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلى الله ما يتقين مرجعة وشوفة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونه إذا كان كل ده أحب لكم ولو رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا كان الزخزخة بتاع الدين النبي أحب لكم ولو رسوله وجهاد في سبيله تكون نتيجة إيه؟ فتربصوا. بالله العظيم يا أخي الكريم لما ربنا قال فتربصوا يعني غزار يعني عزك الله يعني حصل الله تربصوا قاعدين على دماغك هذا اللي حاطط خلاق على المجر النهارده في الآية 41 أيضا من سورة الطاس انظروا خفاف ما فقال وجدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كانت إلى آخر الآية في سورة الآية أيضا الوداع الأربعين ما يستأذنك الذين إلا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال وأنفسكم بدون استئذان هنا بدون استئذان لماذا؟ آمنا بالله واليوم الآخر آمنا باللذة والألم باللذة في الجنة وبالآلام في النار آمنا بذلك نعم آمنا بذلك إذا ما فيش استئذان على الجهاد أبدا أبدا فذلك في آية الحياة 13 بعد المئة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون على الصليب سبحان الله العظيم وعد ولي حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله طبعا لا أحد فالتبشير للولايات والولايات إذا المسألة أمر بالقتال المستمر لا يتوقف أبدا في سبيل سبيل رسول بعد المئة من سورة الطوبة لا الذين أمروا قاتلوا الذين يلينكم ابدأ بالمغمبك والمغمبك والمغمبك من الكفار ده على مستوى الدائرة الثانية على مستوى الأطراف ولنجد فيكم غلة ثاني ثاني واعلموا أن الله مع المتقين وإذا كان الله معنا كمان علينا الآن لو أمريكا وقفت معاك هل تتوقع أن تهزم؟ إذا كان أمريكا وقفت معاك فريق السعوديين هم هم حبيب قال لك إذا جه هاش ننزل حوش يعني أثارتكم الطمأنينة لما واليتم بيش عدل الله الشيطان الأكبر في هذا الزمان على شكية الدجال تماما إن لله وإنا إليه راجعون في ثانية تتفين بعد الله مصير البقرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى طلع عدنا إلا على الظالمين دي بقى مرحلة ثم مرحلة لأن حدقي بعد كده في نفس الآية في سورة الأنفال 39 نفس المعنى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين أيضا كله المساق بين الآيتين لأن يسا إن انتهى طلع عدنا إلا على الظالمين ثانية المرحلة الثانية أن هنا يقول يكون الدين كله لله فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال القتال القتال القتال في كل مكان وأيضا في سورة النساء في الرابعة والسبعين فنقاتل في سبيل الله الذين يشكون عادة الدين بالآخرة ونقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يعني حتى تقتل الأول نشهد عايز حتى ما يقتل تقتل الأول فيقتل في هذه الآية فيقتل أو يغلب فسوف يأتي أجر عظيم سبيل الله سورة النساء الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا قاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشكر أولياء إلا كان الخلق العز في الخامسة عشر من سورة محمد ثلاثين وسبع إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وأن يتراكم أعمالكم في الخامسة عشر من سبع هجرات إنما المؤمنين إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هذه آيات تبين لنا الأمر العظيم بمداومة القتال والجهاد فيما خالقا على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لو تركناه إيه يحصل ما الذي يحدث الاخوة الاعزاء ما الذي يحدث الذي يحدث امر مفزع شديدا جدا لو تركنا الجهاد ايضا في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا خلقكم من دينه بتقول لا اتقلتم الى الارض بل حصى النار اراديكم بالحاجة دينا من الاخرة كما ينفع الحاجة دينا في الاخرة الا قليل الا لا تنفعوا عن الان لا ننفق قال انت يا اشهر يعذبكم عذابا اليما في الدنيا طبعا في الدنيا لمن قال ويستبدل كانوا غيركم ولا تدرون شيئا والله على كل شيء قدير نحن الان وقعنا في العذاب الاليم في الدنيا وغير تقول لي ايه الدنيا احنا عايشين ده وفي سورة محمد ها انتم هؤلاء تدعون لكي تنفقوا في سبيل الله لكي تنفقوا في سبيل الله ثاني لكي تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمن يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا ولحاصر الارض بالنسبه للبصمه والوالدك ان خذلناهم ولم ينفق الناس من الصلاه فن فالعذاب الاليم جاي في الدنيا الى قبل الاخره يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون امثالكم وفي سوره التوبه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الاليم لا اله الا الله تنفق الذهب والفضه ويخرجكم من بطن والدتك يحدث لهم ما يحدث وانت في بلد بفضل الله سمحت لك ان تقوم بدم الامراض وسمحت ان تصل الامانه الى هناك ركبت موقفهم حسنا الى حد ما هي لا يليق امر بالدول الثانيه لكنها احسن من غرابه الاسود فالله يلجا الوصل الى هناك فمسمى يسمى العيش كتب عصماء على كتب الحنفيه الناريه عشان طلع الفلوس من غير كده ما تطلعش فيه كما قلبت على ابنك. ان الله وان اليه راجعون والذين يخرجون الذهب والفضه ولئن كنا في سبيل الله لنصيبهم بعذاب اليم ونحن عليها في نار جهنم فتكفى بها جراحهم وجنها مضارهم حال ما كنتم بها انفسكم فوق ما كنت تكنسون. تعديل شديد جدا لترك الجهاد بالفلوس فبالله ثم على عداء اثنين لما عني من قدرة والقوة مناطق التكليف طيب ماشي عندك فلوس اسعى الناس والصعبين كل حلوك مخصصة البس في اليوم ده ومعد الله الا ان يحضي الله وامر الكارة مفعولا بإذن الله تعالى كلها مخصصة لإخواني وياسل بوسطة ويرفق اخلاك يجرب اسعى عيناه انتزع اثنينه يعتدى على امي واختي وزوجته وامته امامه تخطي الاطفال ويلعب بالرؤوس الكلى السربيين الكافلان عظام الصليب هناك يتلعبون برؤوس اطفال المسلمين الكلى. هل ده ربنا ما قالهمناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا كيف يا الله كيف ان يظهر عليك اللي يكون فيكم الا مش حاجه اسمها قريبك ولا ذمه ولا عهد ولا عقد ولا كلام من في كلام ده بيحصل ابدا ابدا لا يقولون فيكم الا ولا ذمه سبحان الله العظيم. يرجونا في الان انا ارجو لكم يا اخواني ما تعدى قليلهم واكثروا يدسكم السنة بقيت لها كما كنا فصدوا عن سبيله من سأل كانوا عملون ده كلك يؤمن كلا ولا ذي إذا يظلم عليكم خلاص كيشف أرادة ولا أي حاجة يعني دي كل اللي حصل في البصر النهاردة هو نفس اللي حصل في الأندلس هو نفس اللي حصل في الجنوبيه هو نفس اللي حصل فينا المصريين في مرمى الأركان واللي نحن فينا عشرات المصريين أيضا في كشمير وفي كل بلاد الأرض الآن سبحان الله العظيم اللي عايزين من رب العالمين أكثر من كده لما نزل عليك من غلادك هيعمل فيك كده يا سميح الغيظة مصطفى على ذلك السبيل إما من تبع عايز من أصول السلامة والاتفاقيات ومعاهدات معاهدات مين؟ معاهدات مين؟ التاريخ كله أثبت غدرهم والقرآن قبل ذلك أثبت غدرهم فكيف نؤمن لهم؟ إلا لله وإلا إليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون بكلمات بأموالكم وانفسكم فأيها أموالكم أيها الإخوة الأعزاء أيها أموالكم في سورة البقرة في سورة القتال في الخميسة والتسعين وعليها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسر خطأ وإنما معناها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن تركتم التبرع في انتخاب والقتال في سبيل الله فقد أهلكتم أنفسكم. إن لم تصبروا على تقحم الآلام فقد أهلكتم أنفسكم فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناس ده واخدينها غلط خايفين يصيروا كل ده يا عم هتقول أيديكم إلى التهلكة يا عم هتضر عليه شو مرة جبت يا عم هتقول أيديكم إلى التهلكة. والآية ليست في هذا المعنى غثاء غثاء كغثاء السيف غثاء هذا وقع المسلمين المسلم اليوم وفي سورة التوبة في آية 13 وهكذا فطلبته حتى أتى الله بأمره وفي المائدة في الرابعة والخمسين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كسوف يأتي الله يأتي الله وقامه أو نعم هيعيش فين؟ هياخذنا احنا الأول هيعذبنا احنا الأول يعذبنا احنا لو عذبت إلا تنفر وعن يجيب قوم غيرنا بقى من يرتد منكم عن دينه كسوف يأتي الله وقامه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يشاء والله واسلم عليه. الان يعلن الهدى والنصارى ليس لا يخلق تاخذ الهدى والنصارى اولياء لا يخافون من عذابهم يخافون من ضربهم انت معنى كده نجوت منهم كلا بل سلمت نفسك لهم وهذا هو الذي يحدث الان اسرائيل الان يقول ايه دول كان بديه دي مجرد حدث هدنا بس وليست معاهده استعدادا لمغادرتهم المتوقعه ويتنبا اليها الباحثين والدارسون وعلم الغيب عند الله لقى الله تعالى ان يضربهم وان يدمرهم جميعا وامنوا من الظالمين والظالمين وان لا يسلط العالم الوحيدين ابدا. كذلك اول من سوره البقره 218 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. وللحديث بقيه ان شاء الله في الاسبوع المقبل لان الموضوع طويل جدا. بقيه هنشوف ربنا اخبرنا على الكافرين هيعملوا فيه ايه؟ ولا جماعه قتلوكم الثانية ولا انترد عن كلمة المسار تحتاجون الدراس عشان تفهم الدنيا عايشة ازاي حتى يطلع من الاسر اما الحل ايه يا انت وقت اهواءها خطوة خطوة واحدة واحدة كده لغاية لما تصل فيها هدى والاطفال هي المسألة كده. اما الان الموحد اذلة على المسلمين اعزة على الكافرين اما الغير الموحد اذلة على الهدى والمسار الايه بتقول كده السياق بتقول المعيد اعزة على الموحدين. هذا الموضوع هذا واقع المنزل المخيف لما يعيش الان ما المخرج ان نتكاتب جميعا من درس الاسلام لن يتكاتب مع اخوته لاخراج الناس الى الاسلام الصحيح ولا امل بغير هذا ابدا. موضوع له بقية طويلة في مسألة وعد وعيد الله عز وجل. والحديث بقى إذا تبعتم بالعنف وأخذتم بأجنب البقر وأراضيهم بالزهر وتركتم الجهاد سلك الله عليكم ظلم. والله يا ولك خير انت ابن عمر كفاية قوي ظلم لا ننزعه مش حيطلع أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا الدين اللي حيخلص أنت يدين خلاني صلى الله عليه وسلم متى حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف نرجع إلى دين الله أن كل من فهم الإنسان صحيح بإخلاص من استطاع إلى الإسلام الصحيح؟ الدعوة الحق دعوة والاستمرار غير نهار حتى يأتي الله بأمره. هذه القضية فوقع الرئيس الآن وأنا من برضو قلت الشيء الشيء اللي جهزته يدل قلت اللذة والألم وهي عظيمة الحمد لله وسنة ذات على الامتناع أنني قلت القتال بالذات وما يتعلق به والتهديد والقدر قدر زي قدر الله تعالى في القتال ده ايه بس على الصورة ان شاء الله مستقبل كثير هيعملوا معانا ايه يذكر بالتفصيل في كتاب الله عز وجل سنة الله تعالى لما قالوا ايه لما فرح المخالفين عن القادم خلاف رسول الله وكانوا فرحوا بالايه مساكن ترضى الله فرحوا يقعدوا في الثمار وفي الظلال وفي الظل وفي التكليف وكانوا يسعى الفلوس يبقى هيروح يجيب فلوس ومش هيسعى فلوس وكانوا يجاهدوا في كتاب الله وقفتهم في كتاب الله وبعدين وما جت كده وقالوا البهدله بقى والنكد ده انا متعود تنزله في الحر. قال لهم بقى انت نجيت من التعب ده والبهدله دي من العرق ده والتسلخ انت نجيت من ده قل نار جهنم اشد حرا. سبحان الله العظيم سنة بسم الله سيدريك يا بيز الله تعالى وسيدري تسكت عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكون شرا الام يعني وهو خيرا لكم وعسى ان تعودوا شيئا من اللذات يعني وهو شر لكم. عارف بعدها قال ايه؟ قال ولا زيق الان وراه اتركوا الشهر الحرام في هذه قال ولا زيق قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وان يستطيعوا ان شاء الله. هذا هو تفسير ان استطاعوا لا ان شاء الله لم يستطيع باذن الله انه القتيل باستمرار والان وراه ايه ده؟ اللي امنوا وهجروا وجاهدوا هم دول اللي هجروا رحمه الله مفيش اي حاجه في التكليف وفي الظلام ولا كان لك بالرساله الا الصلاه شكل الناس وترى ربنا هيرحمنا انت كده تنزل رحمه الله خلينا نعمل عشان تنزل رحمه الله اللي قال رحمة الله قال لي جاهدون والجهاد لعين على اتدين الساعة واصل الى الله ده تحضر كم درس من جروس الان كم درس من جروس الان انت هتعمل عنا قد ايه ولا شو ولا واحد قال لك شو بتاع الطاقية الشوار ده وشو اللي راكب الفضاء طب انت كتير مش غرفتها بألف جنيه عملت لها ايه استمتعت بعلمين تستمتع بيه آلاف الاسر من المطحنين ورسالك بأموال الامتحان ده في جريعة الله ايه اللي انت عمل انت اللي وصل الامر انت اللي استصعدت الفضاء العلماني المرتد الكافر انت اللي استصعدت الفضاء اللي هو الشيخ الطاوله وقال ما تصعدش طب انت اتصرفت عملت ايه؟ يقول لك المحجبه دي ها يقول لك انا زعلت قوي ده المحجبه اللي تكون رهيبه في الفضاء طب يعني ولادك اللي هم الكاسات عليك او خلص بانيات هم دول بقى اللي يعني هيبقوا رائدات فضاء ومين اللي فرض هل الرجل هنا فرض على المرأة ان تكون رهيبه في الفضاء؟ تجد المسلمين يصلون يعطون اذانا صاغيه لدعاوى العلمانيه الكافره المرتده يا سبحان الله العظيم اللي كان نتجت من الضحك لابد من الدراسه العميقه المستمره حتى نخرج الناس الى الانسان الصحيح والا فالواقع مذهل ومهيل جدا ولابد ان ننطق والا ساخذين الله عز وجل تبرع بغزاره جدا كلمة عشان بقيه بس كده كده ايه اللي بيستحق هل ما فيش بقى وسائل جد الصح هل ماذا تعمل؟ ارفع الناس معلش الجنيه ساعه ننزل كل يوم هذا جهاد في سبيل الله وان الناس يقول من عند الله مش يالك الحديد اليوم وانما النص من عند الله عز وجل ولكن اصل بسم الله انك صادق في الجهاد في سبيله وانك تحب الجهاد في سبيله. ايها الاخوه الموحدون توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء ومن قدره العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد وتيقنوا انه سبحانه الان معنا يسمع ويرى توقنوا انه ما سلط الصرب اللون على المسلمين في الجزء ويمسك على معاصيهم وبصورة ما قدمت ايديهم ما سلطهم الا القدرية عز وجل ومن خلق الكافرين سلاحا يجنون به المسلمين الا بقدر الله لا فقد سمعتم مع بعضهم ايه وهذا هو الحقائق ولم تلقت امريكا القنابل النووية ولا اليهود ولا الهرمينة الا المؤذين الشغلاء من الذين هم غثاء كغثاء السيف تأقلوا من هذا كل ذلك بقدر الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لخسف دين الارض ولو شاء الله لأتى بالفتح وامر منهم به لو شاء ذلك لنصرنا واعز دينك فالامر كله لله من لم عليك ولا تموتن الا وانتم مسلمون تأقلوا ان الجبار الان معنا يسمع ويرى وأن نرحم بأهل البشر ويمسك من أنفسنا نسينا ذكرا لرحمة الله. طب نسمع ذكر فإلا وسمك الشاهدين الكلام يكفينا ذكر رحمة الله أنهم برغم هذا التعذيب وبرغم ما عانوه من تاريخ عصيب تحت العلمانية الصهيونية والشيوعية القارصة والمعتلة إلى أبعد درجات الحجاب كيف صدقهم الله على إسلاما وكيف هم الآن عزا بغير سلاح يقاومون الجيش الغالب في أوروبا ولا مزالون على الإسلام ولو تنصروا لرفع عنهم العذاب ولو مؤجلا ولو مؤقتا وبعد ذلك يدخلوا عذاب لا رجال فبما أن الله صدقهم ولا مزال على الإسلام حتى الآن برغم ما يحدث هذا قمة الانتصار هذا معنى عن الانتصار والأدلة على فلك كثيرة جدا فلا يشمت أحد وعلى ما لم تابتون حتى الآن على دين الله عز وجل وعلى الإسلام ولم يكفروا ولم يتنصروا لأنهم ضرب من سوائنا ولذين من نحن محاكمين أكثر من هذا أمريكا وناس مقدر وليدا متداولين جدا بتداول الفوسفات متعفض يعتقدون عقيدة الملك الألف وما لابد من تحقيق المسلمين وتسليم مصر والسعودية وسوريا وليبيا والسودان والعراق والقرية والتنصير على أشد الآن في الأمن الإسلامية والسلطة على أمريكا في الأمن الإسلامية أفيقوا أيها الناس أفيقوا أيها المستغفران إلا لله وإلا إليه راجعون ادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمور لا تزال بيد الله عز وجل ولو أراد لخسف الأرض بأمريكا ولقد أثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي أصاب الكباري برغم الاستعداد الأساسيات في مثال بالفترة في لحظة فربكم هو القهار هو الجبار وهو معكم الآن يا شعراء فادعوه وأنتم يقينوا بالإجابة اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا خلهم يا منان بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين اللهم ألهم الأمة أمر رشدها اللهم ألهم الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من دورهم سالمين اللهم نسل الظالمين هذا الإمهال اللهم نسل الظلمة هذا الإمهال اللهم ألم فيه اليوم نحسن مستمر اللهم أكرم بذلك صدور الموحدين واكرم بذلك قلوب الموحدين يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين وجنبهن تبرج الاستثار وجنبهن تقييد نساء الكفرة واليهود واجعلن تقيات نقيات متفكرات طاهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين اللهم رد ضالهم إليك رب الجميلة وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة والزلازل المدمرة والكوارث المفزعة اللهم أشرف بذلك صدور المعذبين من الموحدين اللهم اجعل الدولة لإخواننا في البيت عليك اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اخذل من خذلهم وأعز من أعزهم وأذل من أذلهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اخلصنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم رحماك بالموحدين رحماك بأطفال الموحدين اللهم رحماك بنساء الموحدين رحماك بأطفال الموحدين رحماك رحماك رحماك يا أرحم الراحمين رحماك يا رب السماوات والأرض لقد آمنا أن الأرض أرضك وأن السماء سماءك وأن العزة عزتك وأن القدرة قدرتك وأن الملك ملكك وأن الملك ملكك وأن الجبروت جبروتك وأن القدرة قدرتك وأن القدر قدرك فكبر على السن اليوم نحسن مستمر واجعل دائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك اللهم انصر الموحدين في كل مكان واخذوا على عدوهم يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذ الموحدين الموحدين بما فعل السفهاء منهم اللهم لا تؤاخذ الموحدين بما فعل السفهاء منهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم وفقنا في كل ما ناتي وفي كل ما نذر اللهم اخرجنا من هذا الواقع المظلم المهول اللهم ألف بين قلوب الموحدين اللهم ألف بين قلوبنا الموحدين وانزلنا اللهم سهالة في سبيلك فصلصا عند بيتك الأقصى. اللهم أعلم المحرمين المسجد الأسير.